إلا برضو المالك لكونه يعني للأخير، الاستثناء إيش؟ يرجع إلى الأخير لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختيار إضرار بالله أعلم. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، على هذا الاستثناء مختص بالثالث. إذا قلنا مصدق، إذا قلنا إيه؟ مصدق لا برضو مصدقه يعني يكون إيه؟ بالتيس فقط. وأما ومنهم من ضبطه بتخفيف الصعاب مصدق وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه باجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير مصلحة فيتقيد ما يعتبر تقدير القواعد. وهذا قول الشافعي في البويض ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تسم ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل المساكين فيأخذه على النظر. يعني إذا قلنا إلا أن يشاء المصدق أي الساعي، فالاستثناء يكون عاما يرجع إلى الجميع. ذات العوار والهارمة رأى أن فيها مصلحة للفقراء أكثر من غيرها من الصغيرة، فعند ذلك له أن يأخذ ذلك. إذن الاستثناء يكون راجعا إلى التيس وما يعني ذات العوار وهارمة. وأما إذا قرأنا مصدق فهذا يكون ماذا؟ يكون للأخير، الاستثناء للأخير وهو التيس الفعل، لأن الذي يتضرر ومصلحته متوقفة عليه هو صاحب المال. وأما ذات العوار يرجع يتخلص منها، ما يختار فيها غيرها فيها. فإذا يجوز أن نقرأه بالتشديد والتخفيف ونعطيه المعنى المناسب. فإذا شددناه معنى ذلك أن الاستثناء يكون الأخير، وإذا خففناه يكون الاستثناء عاما للجميع. انتهى الوقت. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاشر من دعاتك ما تبلغنا بجنتك ونالك ما تعودنا بعين مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وشارنا قوة واحدا وجعل هوارك من أجاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في جعل الدنيا أخبار أمنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا أصل الآن ولا خوف ولا حمى رب العالمين الآن سبحانه اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.